نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قالت: سيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يتجرينكم الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات وقد صححه غير واحد. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا قولا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستدرينكم الشيطان. قال الحليمي في تفسير السيد في أسماء الله تعالى الحسنى، قال: السيد معناه المحتاج إليه بالإطلاق، فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي يرجعون إليه وبأمره يعملون وعن رأيه يصدرون ومن قوله يستهدون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه لم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم، بدء الأمر هو الوجود الخلق، إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في الإبقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، كان حقا له ثناؤه أن يكون سيدا، وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم، يعني أن يكون السيد عند الإطلاق هو الله تبارك وتعالى، لأن كما ذكرنا إذا كان السيد من البشر هو رأسهم الذي يرجعون إليه والذي يعملون بأمره ويصدرون عن رأيه ويستهدون بقوله، فإذا كان الملائكة والجن والإنس وكل خلق الله تبارك وتعالى إنما هم في حالة فقر ذاتي إلى الله عز وجل قبل خلقهم حتى يخلقهم وبعد خلقهم لإبقاء حياتهم، ثم أيضا العوارض التي تعرض لهم في أثناء حياتهم هم في حال فقر دائم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عادة المفسرين أنهم يبحثون في حكم إطلاق السيد على الله عز وجل في تفسير سورة ماذا؟ أيوة، سورة الإخلاص، عند تفسير قوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. في تفسير كلمة الصمد يفسر لها بأنها هي السيد، وغالبا ما يعقدون بحوثا حول أو بحثا حول إطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا من قبل في تفسير سورة الإخلاص، السيد هو الصمد، هو السيد الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج، يصمد إليه يعني تتوجه بكليتك إليه وقت الحاجة ووقت النازلة، هذا معنى السيد، هي الصمد أو الصمد السيد الذي يصمد إليه يعني يفزع إليه ويلجأ إليه وتتجه إليه دون غيره، الذي يصمد إليه في النوازل والجوائح. وبينا أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رجح هذا المعنى أو هذا القول تبعا لأهل اللغة، لأنه أقرب إلى أهل اللغة، أخذ من قوله تبارك وتعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قل في السيد أسماء يعني أقوال أخرى، منها السيد الذي قد انتهى سؤدده، يعني انتهى يعني وصل إلى أقصى غاية سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد. وقيل: المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وقيل: السيد المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب. وقيل: إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقيل هو الكامل الذي لا عيب فيه. قال القاري في شرح هذا الحديث فيما نقله عنه المبارك فوري في عون المعبود، قال أي الذي يملك نواصي الخلق، السيد الله أي الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم هو الله سبحانه، وهذا لا ينافي سيادته المجازية المجازية، يعني لا ينافي سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية، لأنهم قالوا له أنت سيدنا، فقال السيد الله، يعني السيد عند الإطلاق له مطلق السيادة الله تبارك وتعالى. لا ينافي هذا أنه يمكن أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة كما يليق بالبشر، كما قال في حق سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وقال في حق الزوج وهو الفيا سيدها لدى الباب، وقال عليه الصلاة والسلام كل امرئ سيد في أهله، فالرجل سيد أهله إلى آخر الحديث. والأمثلة في ذلك معروفة كثيرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهي سيادة بالنسبة لبني آدم، أما سيادة الله فكما يليق بالله تبارك وتعالى أنه سيد المخلوقين جميعا. فقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول هذا افتخارا بل تحدثا بنعمة الله، وهذا المقام الشريف الذي شرفه الله تبارك وتعالى به هذا مما أوحى إليه، ويجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بكل ما يوحى إليه، فمما أوحى إليه أنه سيد ولد آدم عليه السلام. فقال ولا فخرا، يعني لا أقول ذلك افتخارا وإنما لأبلغكم بمكانتي عند الله تبارك وتعالى وتحدثا بنعمة الله كما أمر عليه السلام، وأما بنعمة ربك فحدث. أيضا روى البخاري عن جابر أن عمر رضي الله عنه كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا بالنسبة إلى بلال تواضع. قولهم أما قالوا له وفد بني عامر قالوا له أنت سيدنا، فقال سيد الله، قلنا وأفضلنا فضلا، يعني أفضلنا مزية ومرتبة ونصبه على التمييز، أفضلنا فضلا فضلا تمييز، وأعظمنا قولا، أعظمنا قولا يعني أعظمنا عطاء للأحباء وعلوا على الأعداء، أعظمنا قولا عطاء وإحسان إلى الأحباء إلى الأحباب والأولياء، وشدة وقوة وبأسا وعلوا على الأعداء، هذا معنى وأطولنا قولا. قال قولوا بقولكم، أي قولوا بمجموع ما قلتم أو هذا القول ونحوه، يعني إما تقولوا بكل ما قلتم أو خففوا من هذا الثناء وهذا المديح وقولوا ببعضه، أقول بقولكم أو بعض قولكم، يعني اقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى المبالغة فيها، ويمكن أن تكون بمعنى أو يعني تكون أو هنا بمعنى بل، قولوا بقولكم بل بعض قولكم، بدل يعني أو هنا بمعنى بل، بل قولوا ببعض قولكم، يعني وهذا مبالغة منه في التواضع، لا تكثروا مريحي بهذه الصفات، وإنما قولوا ببعض منها لولا تبالغوا، كما جاء في الحديث الآخر لا تطروني كما أطرد النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل قولوا قولكم يعني الذي جئتم لأجله، قولوا قولكم، أنتم أتيتم هنا وفي بني عامر لأجل غرض معين أو مقصد محدد، فقولوا بقولكم يعني ادخلوا في الموضوع الذي جئتم من أجله ودعوكم من المديح، هذا تفسير آخر، قولوا بقولكم أو بعض قولكم يعني خذوا فورا فيما جئتم لأجله ودعوا غيركم مما لا يعنيكم، ولا يتجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا، الجري يعني اللي هو كثير الجري في طريقه ومتابعة خطوته، يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا، يعني لا تجروا في اتباع خطوات الشيطان وتبالغوا في الخطو والتجرئ، ولا يجعلنكم الشيطان ذوي جراءة على التكلم بما لا يجوز. وقيل لا يغلبنكم فاتخذكم جريا اي رسولا ووكيلا، وذلك انهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغه في المدح فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. المعنى تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه كانكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه. وقال السندي اي لا يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم للمخلوق بمقدار لا يجوز. يقول المبارك فوري وحديث عبد الله بن الشهير اسناده صحيح واخرجه احمد ايضا في مسنده. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث الذي رواه مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انت سيدنا. قالت: سيد الله. قالوا: وافضلنا فضلا واعظمنا قولا. قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فهذا الحديث ليس بعيدا عن القضية التي تدرسها ان شاء الله اليوم، وهي ان كانت يعني قضية فكرية الى حد بعيد، ولكن موضوعها لا يخرج عن قضية التوحيد في الحقيقة، وهو لمن تكون السيادة، السيادة هي حق لمن، كما جاء في الحديث حينما قال له عليه الصلاة والسلام: انت سيدنا، مع جواز ان يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة كما ذكرنا، لكنه تواضعا منه عليه الصلاة والسلام او تذكيرا لهم بالاصل هو ان السيادة لله، انما السيد الله. فليكن هذا هو عنوان هذه المحاضرة: إنما السيد الله. نقولها بوجه كل من يجعلون السيادة لغير الله فيما ينافي ويضاد شرع الله، سواء كان إنسانا فردا أو أمة أو هيئة أو مجلسا أو أي شيء ممن يدعي السيادة التي هي من خصائص الله والتي لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا المرسلين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فنجتهد إن شاء الله أن نلخط يعني هذا البحث الذي يعني جمعه بعض أهل العلم حول نظرية السيادة، ونجعله بهذا العنوان: إنما السيد الله. فنحتاج إلى ذكر بعض الفصول التاريخية لنشأة نظرية السيادة يعني من حيث التدرج التاريخي. فأول ما نشأت نظرية السيادة نشأت في فرنسا في نهاية العصور الوسطى، دفاعا عن سلطة الملوك وتمييزا لسلطة الملوك عن السلطات الأخرى التي كانت تنازعها، يعني سلطة أمراء الإقطاع في الداخل وسلطة الإمبراطور أو البابا في الخارج. وكان هناك نزاع مستمر بين الملك وبين هذا الذي يسمونه البابا، او بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية. هذا النزاع بين السلطة الدينية الممثلة في المدعو البابا والسلطة السياسية الممثلة في او الزمنية الممثلة في الملوك، النزاع بين هاتين السلطتين ادى الى نشوء هذه النظرية، حيث اعتمد عليها الطرفان في تبرير موقفه في مواجهة خصمه. فكان البابوات يستخدمون هذه النظرية ويقذفونها في وجوه الملوك، وكان ايضا رد فعل بعض الملوك الطامحين انهم استخدموا نفس هذا السلاح وردوه الى نحور البابوات مطالبين باخضاع الكنيسة للسلطة الزمنية. تلقف يعني الباحثون الفرنسيون هذه النظرية وطلبوا منها نظرية السيادة دفاعا عن سلطة الملوك وإبطالا لسلطة البابوات ورجال الكنيسة. فأراد هم يسمونهم فقهاء القانون، لكن نحن لا يستحقون كلمة فقهاء، فهؤلاء المسمين بفقهاء القوانين أو خبراء القوانين تلقفوا هذه النظرية وأرادوا أن ينتصروا للسلطة السياسية الممثلة في الملك ضد سلطة البابوات ورجال الكنيسة. أيضا حصل اتجاه يعني يرى أن السيادة هي السلطة العليا الآمرة للدولة، والتي لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها أو مساوية لها، أو هي الحق في إصدار الأوامر إلى كل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة، أو كما عرفها بودان: سلطة عليا على المواطنين والرعايا لا يحدها القانون. على اي الاحوال نلخص مضمون السيادة ايضا من خلال ما ذكروه. فالسيادة هي عبارة عن ارادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الارادات، يعني الارادات تتفاوت، لكن السيادة هي عبارة عن ارادة عليا وسامية لا وتختص بخصائص وتتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الارادات. جماع هذه الخصائص انها الارادة التي تحدد نفسها بنفسها لصاحب السيادة، فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه إرادة أجنبية عنه بالتصرف على نحو معين، وهو لا يلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أراد هو ذلك. فهذا معنى السيادة أو مضمون هذه السيادة: إرادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات. وجماع هذه الخصائص أنها الإرادة التي تحدد نفسها بنفسها. فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه أي إرادة أجنبية عنه بالتصرف على نحو معين، وهو أيضا لا يلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أراد هو ذلك. فهذا يعني أن هذه السلطة سلطة مطلقة، لأن لو لم تكن كذلك، إن لم تكن مطلقة إذا تخضع لإرادة أخرى تقوم بتحديدها، مما يتعارض مع ما تقرر لها من أنها سلطة أصيلة. أصيلة بمعنى أنها لم تتلقى هذه الخاصية من إرادة سابقة عليها أو من إرادة أعلى منها. فنجمل خصائص السيادة في ست عناوين. خصائص السيادة نجملها في ستة عناوين. أولها الإطلاق، أنها مطلقة. الثانية السمو. الثالثة الوحدانية والتفرد. الرابعة الأصالة. الخامسة عدم القابلية للتملك. السادسة العصمة من الخطأ. أما الخاصية الأولى وهي الإطلاق، فصاحب السيادة سلطته مطلقة وسيادته مطلقة، لا يفرض عليه قانون، بل القانون هو التعبير عن إرادته. يعني القانون هو تعبير عن إرادة صاحب السيادة، وليس لأي إرادة أجنبية عنه أن تلزمه بالتصرف على نحو معين، لأنه لا توجد إرادة تساميه أو تساويه. إرادته آمرة دائما، وليس لأحد قبله حقوق، وعلاقته بغيره علاقة السيد بالرعية أو المتبوع بالتابع. وعلى الرعية أو التابع تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر ليس بسبب مضمونها أو فحواها، ولكن لأنها صادرة عن إرادة هي بطبيعتها أعلى من إرادتهم. هذه الخصيصة الأولى الإطلاق. الخصيصة الثانية السمو، فهي في مجالها إرادة تعلو جميع الإرادات، وسلطة تعلو كافة السلطات. لا توجد فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها ولا سلطة مساوية لها. الميزة الثالثة الوحدانية والتفرد. يعني هذا هو يعني حينما يقال مثلا سيادة الشعب، سيادة القانون، سيادة الملك، سيادة الرئيس، يعني توجد في الشخص أو في الهيئة أو الكيان الذي يطلق عليه لفظ السيادة توجد فيها هذه الخصائص، بالذات ما يتعلق بالحكام أو الشعوب، حينما يقولون الشعب مصدر السلطات، أو يعني كما سنبين كثير من استعمال هذه الكلمة ويخلعون عليها صفات لا تكون إلا في إله. نعم. ومن هنا يعني هذا الموضوع يمس العقيدة مساسا مباشرة. فكما ذكرنا الصفة الأولى الإطلاق، الثانية السمو، يعني لا توجد إرادة أعلى من إرادة هذا الوطن الذي سوف يعبدونه. إن كان الشعب هو مصدر السلطات أو السيادة للشعب، فإذا لا توجد أي سلطة أعلى من سلطة الشعب، ولا والعياذ بالله سلطة الله تبارك وتعالى. نعم. الصفة الثالثة الوحدانية والتفرد، فلا يوجد على الإقليم الواحد إلا سيادة واحدة. إذ لو وجد سيادتان على إقليم واحد لفسدت أحواله، ووجه ذلك أنه لو صدر من كل منهما تكليف يناقض ما أصدرته الأخرى فلا يخلو الأمر عن أحد هذه الأحوال. تنفيذ التكليفين معا وهو محال لأنهما متناقضان، أو الامتناع عنهما معا وفي ذلك إبطال لسيادتهما معا، أو إنسان واحد منهما فقط فيكون صاحبه هو الأحق بالسيادة وتقتل سيادة ما سواه. الخصيصة الرابعة الأصالة. الأصالة يعني أن هذه السلطة وهذه السيادة قائمة بذاتها، لم تتلقى هذا العلو من إرادة سابقة عليها أو إرادة أعلى منها، لا تشتق من إرادة أخرى لكنها نابعة منها أصالة. نعم. الخصيصة الخامسة عدم القابلية للتملك. فإذا اغتصبها من ليس أهلا لها وفرض على الناس سلطانه مدة من الزمن طالت هذه المدة أو قصرت، فإنه لا يستطيع أن يدعي شرعية سلطته أو شرعية سيادته مهما طال الأمد. فغصب السيادة يظل دائما غصبا لا يثبت بالحيادة ولا يبرره التقادم. أما الخصيصة الثالثة فهي العصمة من الخطأ. فنظرية السيادة تنزع باعتبار إرادة الأمة إرادة مشروعة، وأن القانون يعد مطابقا لقواعد الحق والعدل، لا لسبب الحق والعدل، لا لأنه يقتبس الحق والعدل من شريعة الله، لكن هو الحق والعدل لأنه يمثل إرادة الأمة. واضح؟ لأنه يمثل إرادة الأمة وهو أو هو صادر عن ممثلي الأمة. ولذلك فإن هذه النظرية تنسب إلى الأمة أو تنسب إلى الأمة أو الشعب صفة العصمة من الخطأ. حتى قال أحد زعماء وفقهاء ذلك العصر وهو بابلي قال حينما يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير. فهذه هي السيادة كما أظهرها الكتاب الفرنسيون وكما نصت عليه القوانين الفرنسية المتعاقبة وكما انتقلت بعد ذلك إلى معظم الدساتير في كثير من بلدان العالم سلطة عليا آمرة تفردت بالحكم. هذه السلطة العليا الآمرة سلطة تفردت بالحكم فلا تشرك في حكمها أحدا. إرادتها هي القانون وتوجيهتها هي الشريعة الملزمة. ثانيا تفردت بالعلو فلا تعرف سلطة أخرى تعلو عنها أو تساويها. ثالثا هي سلطة قائمة بذاتها فلم تكتسب سلطانها من إرادة أخرى. رابعا حقوقها مقدسة لا تقبل التنازل ولا يسقطها التقادم. أخيرا معصومة من الخطأ فكل ما يصدر عنها هو الحق والعدل. فنوجد تعريف السيادة في هذا التعريف. فالسيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء أو الأفعال. أو بتعبير الآخر هي السلطة العليا المطلقة التي تملك وحدها الحق في إنشاء الخطاب المتعلق بأفعال المواطنين على سبيل التكليف أو الوضع. التكليف قد يكون بفعل شيء أو تكليف بترك الشيء أو تخيير بين الفعل والترك. فهذا هو خطاب التكليف المتعلق بأفعال المكلفين واجبا أو محرما أو مباحا. أما الوضع الحكم الوضعي فهو الربط بين شيئين برابطة السببية أو الشرطية أو المنائية. فأيضا خطاب الوضع يدخل في هذا المفهوم. فالسيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال. فهي التي تملك جعل الفعل واجبا أو محرما أو مباحا وهي التي تملك جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. فالسيادة والديمقراطية هما تعبيران عن فكرة واحدة. فالسيادة هي التعبير القانوني والديمقراطية هي التعبير السياسي. وعلى هذا فنظرية سيادة الأمة هي التعبير القانوني عن الديمقراطية. كان نظام الحكم قبل الثورة الفرنسية قائما على المزج بين شخص الملك وبين الدولة. ذلك المزج الذي عبر عنه لويس الرابع عشر بقوله المشهورة أنا الدولة أنا الدولة. وكان الملك هو صاحب الحق في السيادة بمقتضى ما له من الصفات الشخصية. فكانت تتركز فيه وحده سلطة الدولة. بعد الثورة الفرنسية توجه النظام إلى أساس آخر هو المزج بين الأمة وبين الدولة. وأصبحت السيادة بعد الثورة الفرنسية ملكا للأمة. وأخذت فكرة سيادة الأمة طريقها إلى القانون العام الفرنسي. وفي المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 26 أغسطس سنة 1879 النص على أن السيادة للأمة. كما تم النص في المادة الثالثة من نفس الإعلان على أن القانون هو التعبير عن إرادة الأمة. يعني نحن لا نعجب إذا وجدنا هؤلاء الكفار يعني يحتلون لأنفسهم ويتصورون في وضع النظم بهذه الطريقة لأن هؤلاء حرموا من نعمة الوحي. لكن العجب ممن يعني أنعم الله عليه بدين الإسلام وبأشرف كتاب وبأشرف النبي وبأشرف دين ومع ذلك يكفرون نعمة الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثم يجحدونها ويكفرون بها. فحينما نجد هؤلاء يحترون ويطورون نظمهم في سبيل تحقيق أغراض دنيوية فلا نعجب لأنهم يعني ما امتن الله عليهم بنعمة الإسلام. ولكن الإنسان يعجب جدا ممن يقول لا إله إلا الله ويعرف معنى لا إله إلا الله وحقوق التوحيد وحقوق الألوهية ويقول لا إله إلا الله ثم يقول الشعب مصدر السلطات أو السيادة للقانون أو كل هذه التعبيرات التي ما من شك أنها تقدح في العقيدة بل في جذور العقيدة قدحا معينا. ثم بعد ذلك صارت الأمة مستقرا ومستودعا لهذه السيادة في الوجود المعنوي أو المجالي الذي انبثق من مجموع الإرادات الفردية أو واستقل عنها. بعد الثورة الفرنسية كان لهذه النظرية جانبان أحدهما سلبي والآخر إيجابي. الجانب السلبي أن الملك لم يعد هو صاحب الحق في السيادة كما كان مقررا من قبل. وأيضا أن السيادة لا تعتمد على سلطة أخرى فإرادة الأمة مطلقة ولا تعتمد على إرادة أخرى. هذا الجانب الإيجابي. أما الجانب السلبي، أما الجانب الإيجابي فاشتمل على سلطات ثلاث: الانتخاب والتشريع والتنفيذ. فالانتخاب هو أولى السلطات، وذلك لأن إرادة الأمة وسيرتها تستقر يعني كما تقرر دائما لغة الأدب السياسي، وتتمثل وظيفتها في أن يتم بطريق الاقتراع العام اختيار السلطة التشريعية. الأمر الثاني الإيجابي التشريع، وهو أكد مظاهر السيادة وأبرز علاماتها. يعني هذه السلطة التشريع مطلقة، لا تحدها حدود ولا تقيدها حدود ولا قيود، ولا تلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أرادت هي أصالة ذلك. السمة الإيجابية الثالثة التنفيذ، يبقى الاقتراع أو الانتخاب، التشريع، التنفيذ، وهذا يتعلق بالحكم والإدارة. وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات، منها تقييد دائرة الحرية، ومنها تضييق دائرة الاقتراع. فحصل باختصار شديد انتقال إلى نظرية جديدة هي نظرية سيادة الشعب. ونقطة التأثير بعد ذلك أن السيادة للشعب لعلاج هذه الانتقادات التي وجهت إلى نظرية السيادة. وترتب على ذلك الأخذ بمبدأ الاقتراع العام، وتحول الانتخاب من وظيفة إلى حق، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإتاحة الفرصة للمشاركة المباشرة للحرية السياسية عن طريق الاستفتاء إلى آخره. على أي الأحوال، خلاصة الكلام في هذا التطور بالنسبة لتطور نظرية السيادة في الفكر الغربي، نلاحظ أن هذه النظرية تبلورت كما ذكرنا إثر صراع عنيف مع السلطة الدينية التي كانت تحيل الأمر في قضية السيادة إلى جهة مقدسة. كانوا يعتقدون أن هذا البابا ظل الله في الأرض، فيعتمدون في سلطتهم إلى السلطة الإلهية، فتستحل باسمها باسم السلطة الإلهية، ومن خلال الانتساب إليها كل صنوف القهر والإفساد والطغيان في الأرض. فجاءت ردة الفعل على هذه النظرية، أو في هذه النظرية جاء رد الفعل مساويا لاتجاه الأول في القوة، أو مساويا له في القوة ومضادا له في الاتجاه حسب قانون الفعل ورد الفعل. فجاءت هذه النظرية لتعلن خلع الرفقة والتمرد على كل ما هو مقدس، وتأليف إرادة الإنسان واعتبارها معيار الحقيقة المطلقة. فلذلك تجد أحيانا الكثير من الخبثاء من أعداء الإسلام، الصحفيين بالذات، حينما يتكلمون على الاتجاه الديني الذي يدعو إلى تحكيم شريعة الله وتطبيقها في الوجود، يعني يقول يريدون أن يعيدونا إلى السلطة الزمنية، السلطة الإلهية، أقصد السلطة الإلهية التي كان يمارسها الفرعون. وطبعا الفرق شاسع جدا كما ذكرنا هذا بالتفصيل من قبل في محاضرة العلمانية. أيضا الصراع الذي قضته الكنيسة في هذه القضية لم تأخذه باسم الوحي المعصوم، ولم يلتزموا فيه أيضا بأبسط مبادئ العدل الفطري، بل أطلق رجال الكنيسة لأهوائهم العنان، وتردوا إلى أسوأ دركات الفساد والإجرام، ثم بعد ذلك نسبوا كل هذه الأفعال إلى الوحي وإلى السماء. كان لابد من هذه المقدمة قبل أن نجلس إلى الأمر الذي يمسنا، وهو انتقال نظرية السيادة إلى العالم الإسلامي. فكانت الشريعة الإسلامية طوال عديد جدا، يعني عدد كثير من القرون، هي الشريعة الوحيدة التي يقضى بها ويتحاكم إليها في بلاد المسلمين. قد يحصل في بعض الفترات التاريخية أن ينحرف بعض الناس أو طوائف من المسلمين عن الالتزام بهذه الأحكام، لكن هذه الانحرافات لم تتجاوز عن الجملة دائرة التنفيذ العملي لبعض الأحكام الشرعية، ولم تتعدى ذلك إلى دائرة التشريع بحال من الأحوال، بل ظلت الشريعة دينهم الذي به يدينون، ودعوتهم التي إليها يدعون، يردون إليها عند التنازع ويتحكمون إليها عند الاختلاف. ولم يحدث أن استبدلت الأمة بها شريعة أخرى عبر تاريخها الطويل. ثم أخذ الوهن يدب في جسم هذه الأمة، فضعفت شوكتها وذهب ريحها واجتمع عليها عدوها، يعني جاءت خلال ديار المسلمين فسادا، ومد فيها سمومه، ونشر فيها كفره وريثه، فتنة لها في الدين وتكريسا لما آلت إليه من تصدع وانتصار. كان من بين المناهج الغربية التي غزت بلاد المسلمين نظرية السيادة التي بيناها آنفا، تحت إطار من التحريف ومقاومة الطغيان، ووسط جوقة من العزف على نغمة حقوق الإنسان، ثم عرفت هذه النظرية طريقها إلى الدساتير العربية والإسلامية بعد أن أقصيت الشريعة وأضيت أحكام الإسلام من قوانين هذه البلاد. فكانت هذه النظرية هي الحلقة الأخيرة في مسلسل إقصاء الشريعة وفصل الدين عن الحياة. تمثلت مظاهر السيادة التي نطت عليها هذه الدساتير في ثلاثة مظاهر: الأول السلطة التشريعية، ودور السلطة التشريعية هو سن القوانين التي يتحاكم إليها في الدماء والأموال والأعراض وفي كل شؤون الحياة. الثاني هو السلطة التنفيذية، ووظيفتها المحافظة على النظام العام والسعر على حماية هذه القوانين. ثم السلطة القضائية، ووظيفتها حل المنازعات والفصل في الخصومات وفقا للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. باستقراء الدساتير الصادرة في البلاد الإسلامية نجد أن هذه النظرية قد تم النص عليها صراحة في هذه الدساتير، كما أنه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هو السمة الباردة على أنظمة الحكم فيها، وأن فصل الدين عن الدولة هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم. وإن كان النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لا يزال موجودا في أغلب هذه الدساتير، كما أنه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هو السمة الباردة على أنظمة الحكم فيها، وأن فصل الدين عن الدولة هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم. وإن كان النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لا يزال موجودا في أغلب هذه الدساتير، الأمر الذي يؤكد أن تطبيق الشريعة وتقرير السيادة والتشريع للأمة أو الشعب نقيضان لا يجتمعان أبدا في نظام من الأنظمة ولا في أمة من الأمم. يعني لا يمكن أبدا يكون يعني نعتقد أن تطبيق الشريعة التي يحكم بها الله تبارك وتعالى لا يجتمعان أبدا مع إعطاء حق الحاكمية والسيادة للسلطة التشريعية، هذا شرك صراحة ما فيه شك. نذكر نماذج من بعض الدساتير. يعني الدستور جمهورية مصر العربية المادة 109 لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، أيضا المادتان 112 و113 تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين والاعتراض عليها. نفس الشيء في الدستور السوري والدستور الجماهيرية الليبية العربية الاشتراكية العظمى. لا في حاجة لسه الله مستعان. مثلا في دستور المملكة المغربية للملك حق الإصدار، حق إصدار القوانين. أيضا فصل آخر الحق الملك في طلب قراءة جديدة للقانون. فصل 68 حق الملك في طرح مشروع القانون على الاستفتاء الشعبي. كذلك في دستور دولة الكويت، دستور المملكة الأردنية الهاشمية أيضا للملك حق التصديق والإصدار. كذلك الجمهورية التونسية واللبنانية والعراقية والسودان واليمن الديمقراطية وجمهورية الجزائر أيضا في تونس الشعب التونسي وصاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. أيضا كما ذكرنا في هذه النماذج يعني لرؤساء الدول حق في سلطة التشريع، مع أن هم يقولون السيادة للشعب لكن يقولون هذا الحق لرؤساء الدول، فهم يعتبرون أعضاء أصليين في السلطة التشريعية بما لهم من حق الاقتراح وحق الإصدار وحق الاعتراض وحق التصديق. ومن هذه الحقوق ما يشتركون فيه مع غيرهم كحق الاقتراح، ومنها ما يستقلون به كالحق في التصديق على القوانين بعد إصدارها من السلطة التشريعية، أو الحق في الاعتراض عن القانون أو إعادته إلى البرلمان لمراجعته والتصويت عليه مرة أخرى بأغلبية خاصة. نصت بعض الدساتير صراحة على اعتبار رئيس الدولة جزءا أصيلا من السلطة التشريعية، ومنها ما اكتفى بالنص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع وهي حق الاقتراح والإصدار والاعتراض أو التصديق. مثلا في الأردن مادة 25 تناقض السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. الدستور السوداني رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية. دستور البحرين لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس الوطني ووافق عليه الأمير. كذلك في الإمارات شيء مثل هذا، وكذلك في جمهورية موريتانيا للأسف، وكذلك في اليمن والبحرين وغيرها. ايضا قد يستقل الرئيس بالتشريع في بعض الاحوال، فاذا كان الاصل هو ان يمارس رئيس الدولة اختصاصاته التشريعية بالتعاون مع البرلمان، لكن قد تعرض بعض الحالات التي يتقش فيها رئيس الدولة بممارسة الوظيفة التشريعية، وتتمثل هذه الحالات في ما يلي: اولا التشريع في حال تعطيل الحياة البرلمانية، كل واحد يجي يفصل دستور او قوانين حسب ما يحلل على مئاته. فمعروف ان في الدستور المادة 74 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية نصت على هذا الحق لرئيس الدولة، كما صار على نفس النسخ الدستور المؤقت للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الى اخره. ايضا في المادة 74 قيل في المادة 74 في الدستور ايضا هنا في مصر الدستور الدائم لرئيس الجمهورية: اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري، ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا الى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها. فطبعا هذه تخول له اتخاذ اجراءات مختلفة من بينها استصدار تشريعات اذا تعذر اجتماع البرلمان. فاذا وافق الشعب على تلك الاجراءات تستقر دون حاجة لعرضها على البرلمان عند انعقاده. طبعا معروف السادات استعمل هذه الرخصة مرتين، في 3 فبراير سنة 77 لما اصدر قرار حماية الوحدة الوطنية، فاكرين كانوا يسموها الانضباط في الشارع المصري. والثانية سنة 79 حينما دعا الشعب الاستفتاء على حل مجلس الشعب واطلاق قضية تكوين الاحزاب واعلان حقوق الانسان المصري والالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وان شعار الدولة هو العلم والايمان والمبادئ الكبرى التي تقوم عليها الشرعية الدستورية. وطبعا كلمة الشرعية الدستورية هذه من التعبيرات الخبيثة جدا التي لا يعني يصح ان تصدر من مسلم. يقول وعودة الشرعية الدستورية وعودة الحكومة الشرعية في الكويت. هل حكومة الكويت كانت شرعية؟ حكومة قانونية، لكن ما هي شرعية؟ الله المستعان. ايضا من هذه النماذج التشريع فيما بين ادوار انعقاد البرلمان. يكون برلمان في دورات انعقاد والفترات اللي بينهم في الاجازات يستخل ايضا يعني النظام النيابي يقوم على توقيت البرلمانات بعدد معين او بمدة معينة، يعود الاعضاء بعدها الى الشعب ليجدد انتخابهم او يسحب منه ثقتهم. فكما ان البرلمانات يعني لا تنعقد باستمرار بل يتخللها فترات من الراحة، فإذا حدث أمر طارئ لا يمكن مواجهته إلا بقانون كان رئيس الجمهورية أن يصدر مراتهم لها قوة القانون على أن يعرضها على البرلمان عن انعقاده ليقرر في شأنها ما يشاء. أيضا التشريع بتفويض من البرلمان، فأجازت معظم الدساتير العربية هذا الأمر وقيدته بعض القيود التي تمنع من اللجوء إليه إلا عند الضرورات. ايضا هذا موجود في دستور مصر وتونس والمغرب وغيرها. ثم ننتقل الى الشطر الثاني من الموضوع وهو السيادة في المنهج الاسلامي، ولن نقيل كثيرا في هذا لان سبق الكلام فيه كثيرا ونحن دائما نعنوا لهذا البحث بالحاكمية لله تبارك وتعالى. وهذا التعبير ما هو يعني تعبيرا معاصرا، ولكن هذا التعبير عرف منذ نشأة علم اصول الفقه، فانك اذا فتحت اي كتاب في اصول الفقه سوف تجد من اوائل البحوث في كتب الاصول مبحث الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه الى اخره، وتجد تفريعات كثيرة جدا لهذا الامر. فالحقيقة المسلم في حالة تحاكم الى شرع الله في كل احواله، لان اذا عرفنا الاحكام التكليفية الخمسة يعني الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح، فالمسلم في اي حال من الاحوال لا يخرج عن تشريع يحكمه في اي حال من احواله. هو إذا خرج للعمل يسعى إلى الرزق فهذا واجب، إذا بحث عن الطعام الحلال فهذا واجب، إذا لبس يحرم عليه أن يلبس الحرير للرجل مثلا أو الذهب يحرم عليه أن يتشبه بالكفار، إذا المرأة لبست أيضا يحكمها أشياء، حينما يأكل يحرم عليه الخمر والخنزير والربا وكذا وكذا، إذا شرب إذا مشى يستحق له أن يذكر الله، أنت أنجلس في مجلس على الأقل هذا حكمه الاستحباب، فإذا كان علما واجبا صار فريضة. وهكذا الإنسان ما يخرج في أي حال من أحواله وهو يسمع أو ينظر أو يرى أو حتى يحرك قلبه بمحبة أو كراهة أو ولاء أو براء، هو في حالة عبادة كاملة. فشرائع الإسلام تصاحب المسلم منذ أن يولد إلى أن يموت، منذ أن يولد إلى أن يموت، بل نستطيع أن نقول أنها تصحبه وتحكمه قبل أن يولد وبعد أن يموت. فقبل أن يولد لأن هناك أحكاما خاصة بالجنين، وبعد أن يموت لأن هناك أحكام تتعلق بالميت من الجنائز وغيرها من المواريث وهذه الأحكام. فما بين ذلك هو يعيش بلا إله إلا الله ومن أجل لا إله إلا الله. أول ما يطرق سمعه حينما يخرج للدنيا أن يؤذن في أذنه، وثم يرغب أن يكون آخر كلامه من الدنيا أن يكون لا إله إلا الله، فإذا وفق لذلك كان من أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الذي يعد من الأمور المقطوع بها قطعا في الشريعة ومن البديهيات الأولى أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير، فالحاكم الأعلى هو الله تبارك وتعالى ولا حاكم غيره، إن الحكم إلا لله. والشرك في الحكم كالشرك في العباد، الله تبارك وتعالى يعني وصف في القرآن الشرك في الحكم تماما وصفه كما وصف الشرك في العباد، فقال تبارك وتعالى في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال في الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه أحدا، أظن قراءة ابن عامر من السبعة. كذلك قال تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، سماهم شركاء لما أطاعوهم فيما حرم الله من قتل الأولاد. وقال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف؟ لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذه عبادتهم. وأيضا طاعة إبليس، إبليس لعنه الله يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف أشركوا؟ هو وصحهم من قبل آنفا في قوله: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلما أطاعوه سمى الله تبارك وتعالى هذا شركا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. مع ذلك يعني بعض الناس قد تلتبس عليه البديهيات ويعمى أو يضعف بصره حتى عن رؤية الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب، فتنزلا مع مثل هذا الشخص فلنطرح هذه الأسئلة: ما هو الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله؟ أليس هو الإسلام؟ وما حقيقة هذا الإسلام الذي جاء به؟ إليه دعا وعليه قاتل، ومن أجله فرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجته، أليس هو تصديق الخبر والانقياد للشرع؟ تصديق الخبر الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد للحكم الذي يحكم به الله تبارك وتعالى. فما حقيقة الانقياد للشرع؟ أليس هو الرضا بالشرع حاكما وآمرا وناهيا ومصدرا للحلال والحرام وقبول سائر ما يصدر عنه من شرائع وأحكام؟ أرأيت لو أن رجلا قال: لا أقبل الشرع يأتيني من عند الله، ولا أقبل الإسلام حكما في شؤون الحياة، ولا أرضى بسلطان إلا سلطان الإرادة الإنسانية الحرة التي تحدد نفسها بنفسها ولا تتقيد بقانون لأن التعبير عنها هو القانون، ولا تخضع لأي جهة سماوية كانت أو أرضية لأن إرادتها عالية وسلطانها مطلق. يعني شخص يقول: أنا لا أقبل شرع الله، ولا أمتثل حكم الله، ولا أريد أن يحكمني القرآن، ولا أحل ما أحل الله، ولا أحرم ما حرم الله، ولا أنقاد لشرع الله، لكنني أعتقد أن السيادة بخصائصها الست التي ذكرناها إنما هي لإرادة الشعب، وأنا أقبل حكم الشعب وإرادة الشعب وسيادة الشعب أو الأمة أو غير ذلك. هل يبقى عند مثل هذا الإنسان بقية تعلق بالإسلام أو انتماء إليه؟ أيضا الإرادة التي تعلو على جميع الإرادات والسيادة التي تهيمن على جميع السلطات والتي لا تعرف فيما تنظمه أو فيما تقضي فيه سلطة أخرى تساويها أو تساميها، ما هي هذه الصفات الستة؟ لمن هذه الصفات؟ إنما هي لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك انعقد إجماع الأمة في مختلف الأعصار والأمطار إجماعا لم يشذ عنه كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا حر ولا عبد ولا طائع ولا عاصٍ ولا بر ولا فاجر ما دام داخلا في دائرة الإسلام. أنه لا دين إلا ما أوجبه الله، ولا شرع إلا ما شرعه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. فمن يجادل في هذه البديهية فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يرد شيئا من حكم الله أو أعطى غيره من البشر أو الأوثان مهما تعددت صورها حق التحليل والتحريم والإيجاب والنفي، فهذا مارق من الدين كافر بإجماع المسلمين. فأما الأدلة يعني التي تدل على تفرد الشارع بالزيادة والتشريع المطلق فهي مستفيضة وكثيرة جدا، ويعني تكلمنا عنها مرارا لكننا نمر عليها مرة سريعا. ذكرنا من قبل أن حقيقة دين الإسلام هي الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده. فالإسلام هو الدين الذي جاء به جميع رسل الله والذي ختمه الله بخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله، فمن استسلم لله ولغير الله كان مشركا، ومن لم يستسلم لله كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره، وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. ولهذا كان الإسلام دين الرسل جميعا كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن هنا نعلم بيقين أن السيادة العليا والسلطان المطلقة هو لما جاء من عند الله عز وجل لا غير، وأن ما سوى ذلك كفر وشرك وضلال. أيضا عقيدة التوحيد تتضمن فيما تتضمنه إفراد الله عز وجل بالحكم والتشريع. يقول عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذه جاءت عن لسان يوسف عليه السلام أنه كان نبيا مسلما. وقال تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. أيضا أجمعت يقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى كما ذكرنا والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حقيقة هذه القضية كما ذكرنا البديهية والمسلمة ما ينبغي الإنسان يعني يخافت بها أو يستسر بها، بل هذه كتمام كما أنك لا تتخلى عن كلمة لا إله إلا الله فلا يجوز أبدا أن تتخلى عن مثل هذه الأركان الأصيلة من عقيدة المسلم، هذه في صلب العقيدة. ويقول تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من إلى الشعب فحكمه إلى الله. وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ممكن ثاني يحكم واحد لكن لا يرضى بحكمه حتى يحكموك أولا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتحقق الإيمان إلا بهذه الأركان الثلاثة. يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ضرارهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم أو يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. لكن معروف طبعا حروب ردة أطلق عليها حروب ردة تغليبا، لأن ليس كل من قتل كان يعني يقاتل قتال المرتدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياتق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. أيضا التحاكم إلى غير شرع الله هو نفاق، نفاق أكبر، حتى نفاق أكبر. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. أيضا وجوب الطاعة المطلقة والانقياد المطلق هذا حق خالص لله تبارك وتعالى لا غير. يعني تكرر الأمر المطلق بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن 28 مرة. ولم تأتي الشريعة بطاعة مطلقة لأحد بعد الله ولا بعد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالطاعة مثلا لأولي الأمر مشروطة بطاعتهم لله، لأنه لا طاعة في معصية وإنما الطاعة في المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يكرر فعل الطاعة كما فعل مع الرسول، دل على عدم استقلالهم بالطاعة، بل طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله. ولذلك قال بعدها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طاعة الوالدين مقيدة أيضا بذلك. يقول تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. طاعة الزوج أيضا، طاعة الزوجة زوجها مقيدة. وكل أنواع الطاعات التي فيها أمر بالمعصية تدخل تحت قوله مقيدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله. حتى العقل، العلماء مجمعون على أن العقل ليس بشارع وليس مصدرا من مصادر التشريع. أيضا أجمع الصحابة والأمة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح أو العقل، لكن ما قطع فيه النصوص الواضحة فليس أحد أن يتقدم عنها أو يتأخر. فالنصوص الواضحة والشريعة المحكمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس للمسلم الذي يدعي انتسابه لهذا الدين ليس له وظيفة إذا إلا التنفيذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما في سمعنا وناقشنا واقتنعنا ثم أطعنا، كلا، هذا مستحب العبودية لله تبارك وتعالى. سمعنا وأطعنا لأنه أمر من عند الله تبارك وتعالى. ما في سمعنا واستفتينا وطلع 99 و999 ألف ثم أطعنا، أبدا. فإذا مبدأ عرض شريعة الخالق على المخلوقين ليبدوا رأيهم هل تطبق أم لا، هذا كمبدأ هو مبدأ المفروض ويقدح في العقيدة. في الحقيقة هو مسألة مبدأ، هل يقبل أن يعرض شرع الخالق على المخلوقين ليبدوا رأيهم؟ قبل أن تسمع رأيهم لابد أن تحكم على هذا الصرف بالبطلان، لأنها مسألة مبدأ. وكيف نسلم الله تبارك وتعالى إسلاما حقيقيا وإسلاما صحيحا؟ هل يسلم المجتمع مثل هذه الطريقة؟ ممكن للأوروبيين مثلا، أو كما وقع بالفعل في بعض جوانب الشريعة الإسلامية التي اعترفوا وأقروا بفضل الإسلام فيها، أخذوا مثلا ببعض التشريعات الإسلامية، واضح، مثل إباحة الطلاق مثلا بعدما عاندوا كثيرا في عالم الأخذ به، واضح. هل هم بذلك صاروا مسلمين؟ إذا استحسنوا أحكام الشريعة من حيث ما فيها من عدل وسماحة وكذا وكذا، وطبقوها، هل يصيرون مسلمين؟ إذا مسألة مبدأ وانقياد لله تبارك وتعالى، وأن ندخل من البيوت من أبوابها. فلا ينبغي أبدا الفعل هذه النقطة، وهي أن القضية قضية مبدأ، وهي هل يجوز كمبدأ أن يعرض شرع الخالق على المخلوقين ليقولوا نعم أو لا؟ حتى لو قالوا نعم نحن نناقش المبدأ في حد ذاته. كذلك الأئمة أجمعوا على أنه لا قياس مع نص، لا قياس مع نص، لأن القياس صورة من صور الاجتهاد، فلا قياس مع نص ما دامت هناك نصوص. حتى الأئمة المجتهدين ليس لهم أن يعني يجتهدوا في وجود هذه النصوص، وطبعا نصوص العلماء في ذلك معروفة وكثيرة. أيضا أجمع العلماء على أنه لا اعتبار للمصلحة التي تتعارض مع الشرع، وأجمعوا أيضا على أن كل ما أحدث على خلاف الدين فهو رد، وأجمعوا أن تقليد العلماء إنما يصح من جهة كونهم وسائل لمعرفة الحكم الشرعي وليس لأنهم هم مشرعون. نعم. كذلك أجمعت الأمة على أن زلة العالم لا يتبع فيها. فإذا نستطيع أن نقول أن تفرد الشرع بالسيادة ليس موضع خلاف على الإطلاق في الفكر الإسلامي. لم يعرف أبدا أي نزاع أو مناقشة أو تردد أو اجتهاد أو أي شيء يخالف هذا الأصل الأصيل من الدين الإسلامي. يقول النبي عليه السلام يوشك أن تنقض عروة الدين عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبك الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فجعل الحكم شرع الله هذا عروة من عروة الدين. أيضا يترتب على نظرية السيادة أن كل ما بني على هذه النظرية فهو باطل. فحينما نقارن السيادة في المنهج الغربي بالسيادة في الشرع الإسلامي نلاحظ فروقا أساسية ومهمة جدا. أولا من حيث مصدر السيادة، فمصدر السيادة في الفقه الإسلامي هو الله عز وجل، فهو الذي يقضي لا راد لقضائه، ويحكم فلا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الدين ما أوجبه، والشرع ما شرعه، والحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، كما تفرد بالخلق فلم يشاركه فيه أحد، تفرد بالأمر فلا يشرك فيه حكمه أحدا. هل خلقنا أحد مع الله؟ تعالى الله عن ذلك. أنا له الخلق، فكما له الخلق لابد أن يكون له أيضا الأمر والتشريع، وله الملك وله الحمد تبارك وتعالى. أما السيادة في النظريات الغربية فمردها إلى الإرادة العامة للأمة، سواء باعتبارها شخصية معنوية أو باعتبارها مكونة من عدد من الأفراد. هذه الإرادة مطلقة لا تلتزم بقانون، لأن التعبير عنها هو القانون، ولا تقيدها جهة لأنها أعلى من كل جهة، ولم تكتسب سلطانها من أحد لأنه لا يماثلها ولا يساميها أحد. فيعني باختصار شديد بدأت بدون أن نطيل في شرح نظرية السيادة في الغرب، يعني أن جميع الصفات التي يعني يعتقدها المؤمنون في ربهم يعتقدها أو يخلعها هؤلاء الغربيون أو الكافرون على الإرادة، على إرادة الإيه؟ الأمة، أو هذه الإرادة المطلقة. فالأمة صارت إلها، بل عدد كبير جدا من الآلهة لها حق التسلية بمقتضى نظرية السيادة. فهذا من حيث المصدر. وكما نبهنا مرارا يعني الإنسان يعني يعجب لهذا الظلم الذي يقع على المسلمين في واقعهم الأليم في هذا الزمان. يأتون بنظم غربية نبتت في غير أرضنا وفي غير نبتتنا، ويزرعونها زرعا في كجذب غريب في داخل أجدادنا وداخل عقولنا وداخل قلوبنا. فكما فعلوا في النظام العلمانية، كما ذكرنا العلمانية نشأت كرد فعل لأسباب محددة عشاء المجتمع الغربي، سواء كانت العقيدة الصليبية الشركية الوثنية التي صادمت فسادهم فثاروا على الكنيسة، أيضا قهر رجال الكنيسة واستبدادهم، تحريمهم للطيبات عن طريق الرهبنة والغلو، يعني الإقطاعيات الكنسية التي كانت الكنيسة يعني أحد أجنحة الإقطاع الكبيرة جدا في الغرب، التعذيب بحكم التفتيش، تعذيب الناس، يعني أشياء كثيرة جدا جاءت برد فعل أن يشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. ولابد أن هذا الدين الظالم الوثني المشرك، رد الفعل كان يعني أن يرفضون الدين الذي أتاهم بهذه الإحرافات، ولم يطلعوا ولم يروا نور الإسلام. لكن ما عذر من فصل الدين عن الحياة؟ وهو قد امتن الله عليه بنعمة الإسلام وبنعمة الوحي. سبحان الله، ما أكثر الناس برضيهم تبارك وتعالى. أيضا يعني هذا النظام يعني العلماني كما ذكرنا نشأ أيضا نتيجة يعني ظروف معروفة وسبق الكلام فيها بالتفصيل في العالم الغربي أدت إلى هذه الثورة على الدين. هذا الدين أساسا الذي صار عليه هذا دين ليس فيه تشريع، هو خير من التشريع، واضح. فهم ربما يكون لهم عذرهم إذا يعني أرادوا هم أن يشرعوا لأنفسهم، لكن نحن كيف نستبدل شرع الله تبارك وتعالى؟ كيف تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أيضا هم عندهم تصور معين للإله، يعني هو مع النظام العلماني هم لا يحاربون التدين، لكن يقبلون التدين كما ذكرنا بشرط أن يحبس داخل القفص الصدري، لا يكون له أي انعكاس على المجتمع، ولا يكون منظار ينظر الناس من خلاله إلى الآخرين وإلى القيم وإلى الأشخاص وإلى الأشياء. هم عندهم تصور عن الإله والعياذ بالله كما عبر بعضهم مرة قال إن هذا الإله الذي قد نعترف به ونترك الناس، حرام من شاء أن يعتقد فيه أعتقد من أراد إلى ذلك بناه ذلك. قالوا إنه إله كما قال ويل ديورانت أظن، قال إنه إله عاجز مسكين أشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم. فهذا هو تطورهم عن الإله كما نفس التطور الذي كان في ذهن أرسطو، أن الإله كملك إنجلترا يملك ولا يحكم، ويعتقدون أن الله يعني راية الإيمان عندهم من أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه هملا، لا أمر ولا نهي ولا شريعة ولا دين ولا شيء من هذا، واضح. هذا هو تصورهم على إله في حسهم، هذا هو الإله عندهم. لكن سبحان الله أين هذه الصورة من اعتقادنا الذي نور الله به كلنا بصفتنا مسلمين موحدين من هذه العقيدة المظلمة المشركة؟ فما من شك أن يترتب على هذه النعمة أننا إذا كفرناها وجحدنا بها يترتب عليها العقوبات الكونية والقدرية والعامة والخاصة، والتي يترجم عنها واقعنا الآن الذي نعيشه حين يذمون الله يعني كؤوس الذل مترعا على هذه أداء الإسلام التي أننا كفرنا بنعمة الله. فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا بالنسبة لمصدر السياسة.